طيب بسم الله. وهذا كتاب نور العيون، أسأل الله أن ينير قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. في التعليق على الحديث. طيب. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة. نعم. قال رحمه الله: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت الضحاك، وخيرها حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا، ففارقها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر البعر البعر وتقول: أنا الشقية اخترت الدنيا. الكلام في هذا كالتالي: أولا، آية التخيير التي أشار إليه المصنف هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد صح كما روى ذلك النسائي في الصغرى وابن حبان في الصحيح، صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه آية التخيير طاف على زوجاته فخيرهن، بدأ بالصديقة بنت الصديق عائشة فقال لها: إني أستشيرك في أمر، لا تتعجلي حتى تستشيري أبويك، تستشيري أبويك في هذا الأمر. ثم ذكر لها التخيير، فلم تتردد في أن تختار ما عند الله عز في علاه، قالت: والله ما أستشير أبوي في هذا أبدا. زوجتك لو قالت لك: يا أخي لا تتشدد، جئتنا من الحج، الغناء حرام، الحلف بغير الله حرام، الحلف بالأمانة حرام، يا أخي ما تتشدد، ممنوع. هنا ما فيش تخيير، قالت: والله ما أستشير أبوي، لا الأب ولا الزوجة ما يستشارون في طاعة الله. ها تحلق دقنك ولا ما تحلق لحيتك، والله الزوجة تقول: إن حلقت إن ربيت لحيتك فالطلاق والفراق وأبتا. فقل لها: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فأنا أعمل بسنة واجبة. الأمر الثاني: ما ذكره المؤلف من قول فاطمة بنت الضحاك: أنا الشقية، هذا لا يصح البتة، لأن ابن سعد رواه من طرق عديدة مدارها على شيخه محمد بن عمر الواقدي، وهو متهم بالكذب فلا يصح. لكن في بديل، نعم في بديل، ذكرت لكم البديل، رواه الطحاوي رحمه الله تعالى في المشكل، فقال: حدثنا جعفر بن سليمان الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا عمر الموصلي قال: حدثنا زكريا بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلابية، فلما دخلت عليه دنا منها صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. الكلابية هنا قد يختلف الناس من هي، لكن راوية الحديث وهو الزهري يقول: هي فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابية، هي فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان. وقال أيضا مستنبطا، قال: فذلك كان واقعا موقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله إلحقي بأهلك، أراد بذلك الطلاق. انتبه لهذا، السند ضعيف جدا، لأن زكريا بن عيسى قال فيه أبو حاتم، وهو نص عزيز فريد، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، منكر الحديث، وهذا في رتبة الضعيف جدا. لكن وجدته عند الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن عبد الله بن أخي الزهري به عن عروة عن عائشة بنحو هذا الحديث، بنحو هذا الحديث. وهذا الإسناد يقرب، وإن كان محمد بن عبد الله بن أخي الزهري صدوق في حفظه شيء، لكن يقرب من القبول، ليس ببعيد عن القبول. وبمثل هذا، بمثل هذا يمكن أن يقال قد يصل الحديث لدرجة المقبول أو الحسن لغيره، المقبول أو الحسن لغيره. هذه الثلاثة الأقسام: قضية آية التخيير وثبوت الرواية فيها، رواها النسائي وابن حبان أن ما ذكره المصنف ضعيف، بل ضعيف جدا لا يصح، في قول فاطمة بنت الضحاك أنا الشقية. البديل ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك: والحديث مقبول أو يقرب من الحسن لغيره. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم إساف أخت دحية الكلبي رضي الله عنها. إساف، والصواب كما ذكر في عيون الأثر المؤلف ابن سيد الناس أنها شراف أو شراف، شراف بنت خليفة الكلبي أخت دحية، دحية الذي كان ينزل ينزل جبريل عليه السلام على صورته وهيئته. وقد وصف دحية أنه من أجمل العرب وأوسمهم وجها، فكان ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتقمص شخصية بشرية ليس نزوله على هيئة خلقته، كان ينزل على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الناس وجها. وقد وقف العلماء في هذا فقالوا: الرسول والمبتعث والمنتدب، لا سيما لمن لا يدين بدين الإسلام، ينبغي أن يكون له علم، وينبغي أن يكون له حلم، وينبغي أن يكون له قبول في وجهه وفي مظهره، لأن الناس تنظر إلى الوجه. طبعا كل خلق الله حسن، لكن ينبغي أن يراعى هذا الأمر في الانتداب والبعثة والدعوة والنصيحة، لأن الناس ينظرون، الناس ينظرون بأعينهم. طيب، شراف أخت دحية الكلبي، أثبت المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها، وذكر معلقا في كتب تراجم الصحابة أنها ماتت قبل دخوله صلى الله عليه وسلم بها. عندنا الآن أمران في وقائع السير والمغازي، أرجو أن نتنبه لهذا. الأمر الأول: القصة متداولة، يتداولونها بلا إسناد وهي مشهورة، ابن عبد البر في الاستيعاب، الحافظ ابن حجر، ابن الأثير، أبو نعيم، ابن قانع، ابن مندة، أبو نعيم، كل من ألف. الشق الثاني: وجود أسانيد للتثبيت، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، ومن كان ليس له سلاح فبأي شيء يقاتل. الشق الأول: الشهرة، إن أراد الإنسان أن يمشي مع الشهرة والتناقل يقال إساف أو يقال شراف، لكن إن أردنا الإسناد فهذا هو الإسناد بين أيدينا. فقد روى الطبراني وابن سعد وأبو نعيم، وأبو نعيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بشراف أخت دحية الكلبي، لكن الإسناد لا يفرح به، ففيه جابر الجعفي ومدار الحديث كله عليه، وهو رافضي ضعيف، رافضي ضعيف، بل كذبه يحيى بن معين في رواية من الروايات. فمثل هذا يعني لا يفرح به، لكن إذا أراد السماع بالبلاش، السماع بالبلاش، قاص يقص يسرد، وقال ابن عبد البر وقال ابن قانع، هذا ماشي، لكن عندما نجزم ما نجزم إلا بما ندين لله به. نعم. قال رحمه الله: وخولة بنت الهذيل، وقيل بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل تلك أم شريك. هكذا ذكر ابن عبد البر عن الجرجاني النسابة، وكذا ذكر المفضل ابن غسان الغلابي في كتابه التاريخ. لكن ابن سعد أسند قصة خولة بنت الهذيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وأنها وهبت نفسها، أسندها ابن سعد فقال أخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن الشرقي بن القطامي، عن الشرقي بن القطامي. انتبه كيف تثبت سنة نبيك، ما هو بالمنامات ولا بالرؤى والخيالات ولكن بالأسانيد. قال عن الشرقي بن القطامي، الإشكال في هذا الإسناد أنه ضعيف جدا مع أنه معضل، لأن الشرقي بن القطامي من تبع الأتباع، فهو من شيوخ يزيد بن هارون، يعني من طبقة تبع الأتباع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القطامي بن الشرقي هذا الذي ذكر قصة زواج خولة بنت الهذيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبه شعبة، فإنه لما سمعه يحدث بأن عمر بات بجوار جمرة العقبة قال رحمه الله تعالى قولته المشهورة: ردائي وحماري صدقة لو لم يكن القطامي قد كذب على عمر. يقول ردائي وحماري صدقة لو لم يكن الشرقي بن القطامي قد كذب على عمر في هذا، وهذا بلا ريب أنه يعني تكذيب صريح مع كونه من تبع الأتباع، فالأثر معضل لا يصح. أما تبع الأتباع فالأثر معضل.